ستعيش شبابك. ستجد كل الكون مسخرا لك. مولا سوى الله كلما ناديت يا قال يا الشيخ عمرو أحمد. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. من أعلى جبال مكة المكرمة. أنت وهاب العطاء إليك أتيت مجيب للسؤال يوميا بمشيئة الله في شعبان ورمضان. أنت حاسبي ومزيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن سلوك الطريق إلى الله له هيئة وعلامات وشكل. إن السالكين إلى الله تبدو عليهم أمارات وعلامات. إن الدين فيه شعائر ظاهرة. قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم. هذا قيام الليل في الخلوة. الله يراك وحده حين تقوم. وتقلبك في الساجدين، هذه شعيرة ظاهرة يراها الناس. كما أن هناك صلاة قيام ليل، فإن هناك صلاة جماعة تضم الناس. كذلك في خصوصياتك شعائر ظاهرة وشعائر خفية وباطنة. أقول هذا كي لا نستهين بشأن الحجاب والنقاب. إن ستر وجه المرأة فرض واجب على أرجح أقوال أهل العلم الذين اختلفوا هو مستحب أم واجب. إن ستر وجه المرأة فرض واجب. حين تسترين وجهك تأمنين إذا ظهرت النتيجة يوم القيامة أكان مستحبا أم فرضا، ستكونين غنمتي. إذا رأيت الناس يختلفون فيه أهو فرض أم مستحب النقاب، فإنك ستكسبين يوم القيامة، إما أن تكوني قد قمت بالفرض وإما أن تكوني قد قمت بالمستحب. قرار لبس النقاب قرار أضمن لسلامة قلبك وأسلم من اغتنام سيئات نظر الناس إلى وجهك. أينهى رب العالمين عن سماع صوت قدمك أو خلخالك حين يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ أينهى رب العالمين عن دقة القدم ويأذن في كشف الخدود والشفاه والعين؟ إن قضية ستر الوجه أمان وسلامة، وفي زمان التلوث هو كمامة، هو أعون على الحماية من تلوث الهواء وتلوث العيون وتلوث الصحيفة وتلوث الكتاب الذي ستأخذينه يوم القيامة. ويا والد كل بنت، ويا زوج كل امرأة، ويا أم كل بنت، كيف تتجرؤون على نهي امرأة أن تستر وجهها؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ إن الذي أمرها بطاعتك هو الله، فكيف تجعل من شرعه الذي جعل فيه القوامة لك أو الطاعة لك تجعله مسوغا للنهي عما أمر؟ لا طاعة لك ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل جلاله. اتقوا الله، أنتم ضعفاء، لا تمنعوها، فإنكم لستم أقوى من الله. خافوا من النهي عما شرع الله، خافوا، خافوا من السخرية من هذه الإنسانة، بل أعينوها ومكنوها، فإن النقاب ستر وفضيلة. إن النقاب شريعة أقوى من القوانين، وليس من حق مخلوق حاكما أو محكوما، مديرا رئيسا أو مرؤوسا، أن ينهى من سترت وجهها عن هذا الستر. هيا البسي النقاب وقولي لله جل جلاله: إليك أتيت.